مستمعين الكرام، حان الآن موعدكم مع برنامج من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. وبعد، إخوة الإيمان، إن طريق الجنة محفوف بالمكاره والمصاعب والمصائب، ولا بد للمسلم من الصبر والتحمل كي يدخل دار السلام بسلام. وهذه الدنيا مليئة بالمفسدات، فطوبى لمن خرج منها سليما من الكفر والعصيان، طائعا لله ورسوله. ولا بد كذلك من توقع بلايا قد تنزل بنا، فالمطلوب أن لا نتزعزع ولا نحيد عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. فإن ربنا عز وجل يقول في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إن أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في غزوة الخندق، حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الكد والجهد والشدة والحر والبرد وسوء العيش وأنواع الشدائد. وكان كما قال الله تعالى في سورة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر. وقيل نزلت في حرب أحد. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة آل عمران: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أي يظهر من جاهد وأخلص. ونعود إلى شرح المثل الذي ورد في الآية الأولى، فيقول الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي أن تبتلوا وتختبروا وتمتحنوا كما فعل بالذين من قبلكم من الأمم. وعن ابن عباس قال: أخبر الله تعالى المؤمنين أن الدنيا دار بلاء، وأنه مبتليهم فيها، وأنه هكذا فعل بأنبيائه وأصفيائه لتطيب أنفسهم. وقوله تعالى: مستهم البأساء والضراء، وهي الأسقام والأمراض والآلام والمصائب والنوائب والفتن، وزلزلوا أي خوفوا من الأعداء. وأصل الزلزلة من زل الشيء عن مكانه، فإنهم قد خوفوا وامتحنوا امتحانا عظيما، كما جاء في الحديث الصحيح عن خباب بن الأرت قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر الله؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ولا يصرفه ذلك عن دينه. ومعنى الآية إجمالا: أم حسبتم أيها المؤمنون بالله ورسله أن تدخلوا الجنة ولم يصبكم مثل ما أصاب من قبلكم من أتباع الأنبياء والرسل من الشدائد والمحن والاختبار، ولم تزلزلوا زلزالهم حتى يستبطئ القوم نصر الله إياهم فيقولون متى نصر الله؟ ثم أخبرهم الله أن نصره منهم قريب، وأنه معليهم على عدوهم ومظهرهم عليه ما وعدهم، وأعلى كلمتهم وأطفأ نار حرب الذين كفروا. وروى السيوطي في الدر المنثور حديثا أخرجه الحاكم وصححه عن أبي مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به، كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار، فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز أي الذهب الصافي، فذلك الذي نجاه الله من السيئات، ومنهم من يخرج كالذهب الأسود، فذلك الذي قد افتتن. جعلنا الله وإياكم من الصابرين على البأساء والضراء، وجعلنا ممن يتصرفون بحكمة وتعقل عند نزول البلايا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع مثل عظيم من أمثال القرآن الكريم. من أمثال القرآن الكريم إيراد لبعض الأمثلة القرآنية وإظهار للبلاغة الرفيعة فيها وشروح لها. من أمثال القرآن الكريم برنامج ينتقل بكم إلى رحاب آيات الذكر الحكيم في بيان وأسباب ذكر بعض الأمثلة فيه. إذاعة نداء المعرفة كنا مع برنامج من أمثال القرآن الكريم.